ليالي ليالي وطالت ايامي طالت ايامي وفي ظل رموشك وشفايفك وفي ظل رموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي في عيونك زهرت ليالي ليالي وطالت ايامي طالت ايامي وفضل رموشك وشفايفك وفضل رموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي في عيونك زهرت ليالي ليالي وطالت ايامي طالت ايامي وفضل رموشك وشفايفك وفضل رموشك وشفايفك غنت احلامي غنت احلامي وعشانك صحيت افراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت افراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت افراحي ورقصت قدامي وشبابي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي والشوق الشوق غلب يدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عنيك يا حبيبي يا حبيبي وحاسس معانيها باليوم والساعة والثانية أنا فاكر فاكر يا حبيبي باليوم والساعة